بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزال الحديث في الباب الأول، باب وجوب التوحيد وبيان مكانته وأهميته ومنزلته في الدين. ومضى معنا 3 آيات، حيث ذكر المصنف في هذا الباب 5 آيات وحديثا أو حديثين. ومضى معنا الآية الأولى وهي آية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الثانية وهي قوله تعالى قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آية النحل. وثالث الآيات قوله جل وعلا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية الرابعة في تحديدها خلاف بين الشراح، هل هي آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو آية الأنعام وهي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في بعض النسخ تقديم آية النساء على آية الأنعام، وفي بعض النسخ وعليها شرح التيسير العكس، وهو تقديم آية الأنعام على آية النساء. إذن في تحديد الآية الرابعة خلاف بين الشراح، ففي التيسير جعلها آية الأنعام وشرح على ذلك وأخر آية النساء. وفي فتح المجيد والإبطال إبطال التنديد قدم آية النساء على آية الأنعام، يعني قدم واعبدوا الله على قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. قال في الشرح هناك الفتح وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها، يعني قدمها في الشرح. ولهذا السبب وهو أنها موجودة في بعض النسخ المعتمدة، ولمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسى، لأنه إذا جعل آية النساء أولا ثم آية الأنعام ثم أورد أثر ابن مسعود وهو مختص بآية الأنعام حصل تناسب، ولو قدم آية الأنعام ثم آية النساء ثم أثر ابن مسعود حصل اختلاف. إذن لهذين السببين قدم الشراح أكثر الشراح على هذا، ولم أقف إلا على تيسير له قدم آية الأنعام على آية النساء. إذن فاعتمد على أمرين، وجودها في بعض النسخ المعتمدة، وثانيا لمناسبة حديث ابن مسعود. قال بعضهم يعكر على هذا على كلام صاحب الفتح أن المصنف في المسائل المستنبطة وهي كالشرح لهذا الكتاب قدم المسائل المستنبطة من آية النساء على المسائل المستنبطة من آية الأنعام، فدل ذلك على أنه يريد تقديم آية النساء على آية الأنعام، واضح هذا؟ وأيضا لو أراد المصنف أن يجعل آية الأنعام وحديث ابن مسعود شيئا واحدا لجعل لهما فائدة ومسألة واحدة، لكنه استخرج من الآية مسألة، وكذلك استخرج من الحديث مسألة، وهي المسألة الثانية عشر. إذن كون المصنف قدم المسائل المتعلقة بآية النساء على المسائل المتعلقة قدم المسائل المتعلقة بآية الأنعام على المسائل المتعلقة بآية النساء دليل على أنه أراد ماذا؟ أراد تقديم آية الأنعام على آية النساء من حيث النظر في المسائل، لأنه قال 9 عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، فهذا دل على ماذا؟ على أنه قدم المسألة 9 وهي مستنبطة من آية الأنعام على المسألة 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن المسألة 9 من مسائل هذا الباب متعلقة بآية الأنعام، والمسألة 11 هذه متعلقة بآية النساء. إذن قدم ما يستفاد من آية الأنعام على ما يستفاد من آية النساء، هذا يدل على ماذا؟ على أنه أراد تقديم آية الأنعام على آية النساء، لكن هذا يفسده أنه أيضا قدم الآيات أو المسألة المستفادة من آية الأنعام على المسائل المستفادة من سورة الإسراء. قال في المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وسبق معنا قولا واحدا بين الشراح أن الآية الثالثة هي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومع ذلك قدم المسألة المستفادة من آية الأنعام على المستفادة من هذه الآية. يؤخذ من هذا أن المصنف في المسائل لا يراعي ترتيب الآيات السابقة، أحيانا وإن كان الغالب يكون ترتيب المسائل على ترتيب الآيات. ثم ما تعلق به المسألة التاسعة، الظاهر أنه أخذه من أثر ابن مسعود وليس من الآيات، معي؟ أخذه من أثر ابن مسعود، لأنه يقول عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وهذا إنما أخذه من أثر ابن مسعود لأنه عظم هذه الآيات الثلاث. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي علي خاتم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى آخر الآيات الثلاث. هذا يدل على أن المصنف لم يراعي هذا ترتيب، ولذلك يرجح ما ذهب إليه صاحب الفتح من تقديم آية النساء على آية الأنعام، ومراعاة لمناسبة أثر ابن مسعود فإنه متعلق بآية الأنعام. إذن قوله الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أغلق القوس هنا، يعني لا تتم الآية بعدها. في التيسير أغلق القوس بعد شيئا، أغلق القوس وقال هكذا أثبت في نسخة بخط شيخنا، ولم يذكر الآية، ولم يذكر الآية، وسكت في الفتح، يعني لم يذكر هذا ولا ذاك. فالمصنف لم يذكر الآية، والشراح كذلك لم يشرحوا بقية الآية، فدل على أن المصنف لم يرد بقية الآية في المتن. وأما في المسائل فعنون لها بحقوق العشرة، فدل على أنه أشار إليها من حيث الشرح ومن حيث الاستنباط. أما في المسائل فيحتمل أنه أراد البقية، حيث قال في المسألة 11 ماذا قال؟ آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله، دل على أن يحتمل أنه أراد تتمة هذه الحقوق العشرة. فلما قال آية الحقوق العشرة كأنه أراد أن تكمل بقية الحقوق التسعة، وهذا أمر محتمل. إذن الأولى تقديم هذه الآية على غيرها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية من حيث المناسبة واضحة وبينة، وهي كقوله فيما سبق ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. واعبدوا الله، اعبدوا هذا فعل أمر مشتق من عبد يعبد عبادة، وسبق المراد بالعبادة في اللغة وفي الاصطلاح وفي الشرع. وكل أمر عبد الله فسره بعض أهل التفسير ومنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني وحدوا الله. ولما قال ولا تشركوا به شيئا قد يرجح هذا المعنى في مثل هذه المواضع، في مثل هذه المواضع قد يرجح بأن المراد بالعبادة هنا على جهة الخصوص التوحيد، لأنه قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لو أطلق لقلنا الحكم عام، ولكن لما خصه بمقابله يعني ضد الشرك، ضد التوحيد وهو الشرك، حينئذ قد يتعين أن تحمل نص هنا على عبدوا الله، يعني وحدوا الله. عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه جزءان، الجزء الأول إثبات وهو عبدوا الله، وهو مقابل لقوله إلا الله في كلمة التوحيد، لأن الأمر بالعبادة إذا حملت على معنى التوحيد وكذلك نفي الشرك حينئذ تكون مقابلة لا إله إلا الله، تكون مقابلة لا إله إلا الله. فكل معنى أو كل لفظ فيه لفظ التعبد في مثل هذا التركيب يكون مفسرا للا إله إلا الله، كما سيأتي في تفسير التوحيد أن التوحيد له حقيقة شرعية وتفسيره موقوف على الكتاب والسنة، يعني ليس للعقل فيه مجال ولا للرأي ولا للقياس، وإنما لا إله إلا الله، الله عز وجل أمر الخلق بها علما ونطقا واعتقادا وعملا نحو ذلك وبينها لهم، ولم يترك المجال لأحد أن يدخل نفسه في بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذن عبود الله إثبات، فهي في مقابل إلا الله من كلمة التوحيد. ولا تشركوا به شيئا، هذا نفي، لا تشركوا، إذا النفي هو نهي لكنه متضمن للنفي، إذ النفي إعدام، والنفي والنهي أخوان، يعني يشتركان في شيء وينفردان في أشياء، وهو مقابل لقوله لا إله، لا إله إلا الله. إذن هنا قدم إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل وحده، ثم قال ولا تشركوا به شيئا، هذا الجزء الثاني، والتحلية هنا مقدمة على التخلية، والمشهور أن التخلية مقدمة على التحلية، وأنا أقول التخلية والتحلية لا يمكن أن يقدم أحدهم على الآخر، وإنما تحصل التخلية بالتحلية والتحلية بالتخلية، وليس بينهما شيء مرتب. ودلالة هذه الآية كدلالة قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كما سبق بيانه فيما يتعلق بالآية الثانية، وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذ المعنى مراد من هذه الآيات هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله عز وجل. وفي قوله ولا تشركوا به شيئا عمومان كما سبق فيما سبق، ولا تشركوا لا ناهية، وتشركوا فعل مضارع مجزوم وجازمه لا الناهية وهي تجزم الفعل المضارع، وتشركوا هنا فعل مضارع مجزوم بها وجزمه يكون بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، حينئذ أصله تشركون، فلما دخل عليه الجازم قال لا تشركوا، وبضم التاء يدل على أن الماضي رباعي، بضم التاء يدل على أن الماضي رباعي، لأنه في الفعل المضارع أنيت هذه تضم فيما إذا كان أصل المضارع ماضيا رباعيا، وإذا كان ثلاثيا كذهب يذهب بفتحها، وإذا كان خماسيا كانطلق ينطلق يا تفتحها، وإذا كان سداسيا استخرج يستخرج، وأما أكرم تقول يكرم نكرم أكرم بضم حرف المضارعة، هنا قال تشرك ما قال تشركون، تشرك فدل على أن التاء أو على أن هذا الفعل المضارع مأخوذ من الفعل الماضي الرباعي. والفعل المضارع منسبك من مصدر وزمن، مصدر وزمن، والمصدر في الأصل يحمل على النكرة، حينئذ نقول في مثل هذه التراكيب دائما توحيد لا تشركوا، كأنه قال لا إشراكا، وإشراكا هذا مصدر أشرك يشرك إشراكا، وبعضهم يقدره شركا نقول هذا غلط، لماذا لا شركا به، لماذا لأنه ثلاثي، ونحن نقول المضارع هنا مضموم، ها مضموم حرف المضارعة دل على أنه مأخوذ من الرباعي، إذن أشرك يشرك إشراكا، فتقول لا تشرك يعني لا إشراكا، وهذا مصدر، والمصدر في سياق النهي أو النكرة، إذا وقعت في سياق النهي حينئذ تكون من صيغ العموم، ففيه عموم من حيث ماذا، من حيث الشرك نفسه، يعني يعم الشرك القليل والشرك الكثير، فكل ما يصدق عليه أنه شرك ولو كان أقل القليل فهو محرم بهذا النص، ووجهه أنه نكر في سياق النهي، حينئذ يعم كل أنواع الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره، هذا من حيث ماذا، من حيث الشرك، ففيه عموم. قوله شيئا هذا واضح أنه نكر من النكرات ووقع في سياق النهي، حينئذ يعم لأن النكر في سياق النهي من صيغ العموم، لكن متعلق شيئا ليس هو متعلق إشراكا، فمتعلق إشراكا هو الشرك نفسه، ومتعلق شيئا المشرك به يعني المعبود طاغوت، فهذا يعم ماذا، يعم كل من يمكنه ولو جوازا عقليا أن يتعلق به العبد ويتوجه إليه بالعبادة، كأنه قال لا تشركوا لا شركا لا إشراكا به لا قليلا ولا كثيرا، سواء كان الشرك متعلقه نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فضلا عن غيرهما أو من هو دونهما. عموم النهي عن الإشراك، ووجهه تسليط النهي على النكرة، حيث إن الفعل المضارع فيه مصدر وهو نكرة، والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم. والمعنى لا تشركوا أي إشراك به سبحانه قليلا كان أو كثيرا. هذا وجه من وجهي العموم في هذا النص. ثانيا، عموم المشرك به، ووجهه أن شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم عند جماهير الأصوليين. إذن بهذا النص لم يبقى للشرك رائحة، فضلا أن يكون له شيء موجود، لأنه بالنهي عن قليله وكثيره، وبالنهي عن تعلق العبد بالمعبود أيا كان ذلك المعبود، لم يبقى شرك على وجه الأرض، وإنما يتخلص قوله جل وعلا اعبدوا الله بالرب جل وعلا. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وسبق في كشف الشبهات أن ثم أصولا في باب التوحيد هي من المحكمات ينبغي حفظها والعناية بها ومعرفة أدلتها، ومعنى أنها محكم يعني غير قابلة للنسخ، واضحة بينة لا يلتبس فيها اثنان. وإنما يقع الإشكال عند أهل البدع لهوى في أنفسهم، وأما أهل الحق والسلف ومن سار على نهجهم فلا لبس عندهم في مفهوم التوحيد وكذلك في مفهوم الشرك، وهو واضح بين ويعتبر من المحكم، بل من أحكم المحكم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. آيات الصفات وآيات التوحيد من أحكم المحكم، والمحكم المراد به الواضح البين الذي لا يلتبس على شخص أيا كان ذاك الشخص، حتى العامي لو قرأ يفهم. هذا الأصل فيه. أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، لأنه خبر، والنسخ عند أهل الأصول يكاد يكون اتفاق أنه لا يدخل إلا الطلب ولا الإنشاء، ولا يدخل الأخبار، لا يدخل الأخبار. ثم قال: فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه. اعبدوا الله، تذللوا لله تعالى بالطاعة بامتثال أوامره، وأعظم الأوامر هو التوحيد، وباجتناب نواهيه، وأعظم تلك النواهي الشرك. ولذلك إذا قلنا بأن اعبدوا الله على ما ذكرناه سابقا أن العبادة لا تصح عبادة إلا إذا كانت ظاهرة وباطنة موافقة، فإن حصل حينئذ ما يخالف الباطن ولو كان بوقوع شيء من الشرك الظاهر نحكم عليه بالبطلان، حينئذ قوله ولا تشركوا به شيئا هذا يكون تنصيصا على ما علم ضمنا، يكون تنصيصا على ما علم ضمنا. يعني لو قال واعبدوا الله، هل هذا النص يفهم منه النهي عن الشرك؟ نقول نعم، لأن العبادة طبعا ليس من اللفظ نفسه وإنما بعموم النظر إلى الآيات. حينئذ اعبدوا الله نقول هذه تدل على أمر الرب جل وعلا بالتوحيد، وكذلك النهي عن الشرك بحذافيره. لماذا؟ لأنه لا تكون العبادة عبادة لله عز وجل إلا إذا خلصت لله عز وجل، لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة، وإذا لم تكن خالصة حينئذ صار ماذا؟ وقع فيها الشرك. ولذلك سبق معنا أيضا أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها، كما إذا دخل الحدث الطهارة أبطلها أفسدها، وهذا منه. حينئذ نقول قوله ولا تشركوا به شيئا هذا تنصيص على ما علم ضمنا داخل، ليس بدلالة التزام وإنما بدلالة تضمن، فالعبادة لله عز وجل لا تكون عبادة إلا إذا كانت مشتملة على الإخلاص والمتابعة، إن انتفى الأول فهو الشرك، وإن انتفى الثاني فهو البدعة، فهو البدعة. ومن هنا نأخذ أيضا أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا، عمل يطلق ويراد به الظاهر مع باطنه، الظاهر مع باطنه. فحينئذ لو جاء بشيء في ظاهره بدعة أو هو بدعة أو هو شرك ولكنه في الباطن مقصده حسن، هل هذا المقصد الحسن ينفعه في عدم رد بدعته أو الاعتذار له؟ نقول لا، حسن النية لا يكفي. لماذا؟ لأنه ليس عندنا عمل ظاهرا فقط دون باطن، أو باطن فقط دون دون ظهر، بل هو مركب، هو مركب. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها الظاهر والباطن. حينئذ ما ينقل عن بعض أهل العلم، وفي كلام لبعض ابن تيمية ونحو ذلك، أنه قد إذا وقع شخص في بدعة وكان مقصده حسنا، وقد يثاب على هذه النية وعلى هذا المقصد، لكن ظاهر النصوص والله أعلم ترد هذا. ولذلك جاء: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه، أشرك فيه، يعني فيه شيء لله عز وجل. ولفظ الشرك فيه ماذا؟ فيه شيء من صرف العبادة لله عز وجل، ولكنه صرف شيئا منه من العبادة لغير الله. إذن فيه نوع تشريك، إما بظاهر وإما بباطن. فما دل عليه النص الذي معنا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولو كان في الظاهر ماذا؟ موافق للشرع، لأنه قد يصلي مثلا في ظاهره أنه موافق للشرع، ولكن في باطنه يكون مرائيا. والرياء سيأتي أنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. لو مثلنا بالشرك الأكبر وصلى ظاهرا، هل نأتي نجزئ ونقول إذا ما دام أن صلاته موافقة للكتاب والسنة في الظاهر قد يثاب وفي الباطن يأثم؟ لا، والعكس بالعكس، إذا أثبتنا أن عمله الظاهر صلاته أو قراءته تلاوته للقرآن نحو ذلك وصدقته باطلة مردودة عليه مع أنها في الظاهر موافقة للكتاب والسنة، إلا أنه لفساد الباطن حكمنا عليه برد هذا الظاهر. العكس بالعكس، لو احتفل بالمولد، وهنا كلام للشيخ الإسلام الاقتضاء، أنه قد يؤجر على نيته لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الأجر مرتبا على المحبة العامة، نعم قد يقال هذا. أما على خصوص هذا الفعل الذي اقترن ببدعة، والظاهر والله أعلم النص ترد هذا، هذا اجتهاد في مقابلة النص إن صح عنه هذا التعبير، أنه يثاب على نيته وعلى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أما عمله للمولد فهذا مردود عليه. نقول هذه التجزئة ليس لها أصل، ليس لها أصل. حينئذ نقول العمل يطلق عملا على الظاهر والباطن معا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذا الذي قد عمل المولد مثلا لو كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو نفصل ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، فهو أي العمل الذي في الظاهر هو بدعة وقد وافقه شيء من النية الحسنة. إذن النية الحسنة هذه لا تصير البدعة غير بدعة، ولا يعتذر لصاحبه والتخفيف عنه وعدم التغليظ عليه، بل ولو كانت النية صالحة حينئذ نقول قد وقع في بدعة. هنا قال: فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه، لقول يعبدوا الله ولا تشركوا، قلنا هذا داخل فيما سبق، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها أمران، وهذا بإجماع، لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع وتحقق فيها الشرطان: الإخلاص والمتابعة، لابد من وجودهما معا، فإن وجد أحدهما دون الآخر فهو رد. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجد أحدهما دون الآخر نقول فهو رد، أي مردود عليه. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد يعتذر لصاحبه. ولو انتفيا يعني الشرطان، حينئذ من باب أولى وأحرى. فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. انظر، عملا صالحا، متى يكون العمل صالح؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال الفضيل هناك: أخلصه وأصوبه. لابد من اجتماع الشرطين. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ العمل إذا كان موافقا للكتاب في الظاهر ولم يكن موافقا في الباطن فهو مردود عليه، والعكس بالعكس. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. هذا كما قال في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر هذه كما ذكرها عنه شيخ الإسلام في الأصول الثلاثة. مناسبة الآية للباب الأمر بالتوحيد لقوله اعبدوا، لأننا قلنا باب وجوب التوحيد أو بيان حكم التوحيد. اعبدوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن التوحيد واجب، بل هو من أوجب الواجبات، فهو للوجوب عبده، وتقديمه يدل على مكانته وأهميته. تقديمه في ماذا؟ نعم، أي سياق؟ الآية نفسها، لأنها اشتملت على حقوق عشرة، حقوق عشرة، وبدأ بعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ولا يبدأ إلا بالأهم، ولا يبدأ إلا بالأهم، وهذا فيه تعليم حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، ألا يبدأ إلا بما بدأ الله تعالى به، فليكن أول، إذن في أول وفي ثاني، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألف، فإنهم أجابوك، إذا لم يجيبوك في شيء آخر، وهو أن تستمر على دعوة التوحيد. هذا يدل على ماذا؟ على أن الترتيب في مثل هذه الآيات مراد ومقصود، وأما البدء بالأخير وترك التوحيد هذا خلل فيه في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن دلالة الآية أو تدل على أمور: أولا وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة لأمره بذلك، وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة لأمره بذلك. ثانيا التوحيد آكد الواجبات لأنه قدمه على سائر الحقوق. ثالثا تحريم الشرك للنهي عنه، وسيأتي تعريف الشرك وأقسامه في باب الخوف من الشرك. رابعا الشرك أشد المحرمات لأنه بدأ به ولا تشركوا أيضا، وإن ذكرنا أنه داخل في قوله اعبدوا الله، لكنه لا إله إلا الله لا تجتمع إلا بالأمرين ركنان: إثبات ونفي، إثبات العبودية لله عز وجل استحقاق العبودية، ونفي استحقاق العبودية عن غير الله عز وجل. لا يكون التوحيد توحيدا إلا باجتماع هذين الركنين. خامسا دلالة الاقتران هنا معتبرة. ما هي دلالة الاقتران؟ يعني أن يؤخذ الحكم من جمع أمرين اثنين. دلالة الاقتران معتبرة هنا، وعند جماهير الأصولين دلالة الاقتران مطلقا ضعيفة لا يعول عليه، والصحيح التفصيل، صحيح التفصيل أنه قد يدل السياق على اعتبارها، وقد يدل السياق على عدم اعتبارها، وقد لا يدل لا على هذا ولا ذاك فينظر فيه. إذن دلالة الاقتران هنا معتبرة لأنه جمع بين أمرين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا جمع بينهما؟ هل بينهما ارتباط؟ هل بينهما علاقة؟ نقول نعم، لا يصح الأول إلا باجتناب الثاني، ولذلك جمع بينهما. لا يصح الأول اعبدوا الله إلا باجتناب الثاني، فحينئذ اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، هذا مأخوذ من ماذا؟ من دلالة الاقتران، من دلالة الاقتران. فاجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لأنه تعالى قرن بين الأمر بالعبادة والنهي أو بالنهي عن الشرك، جمع بينهما أمر ونهى، والثاني شرط في صحة الأول. سادسا تحريم الشرك مطلقا، تحريم الشرك مطلقا، قليله وكثيره، كبيره وصغيره. سابعا لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسادس السابع عرفنا وجه العموم. السادس تحريم الشرك مطلقا من قوله لا تشركوا، نكرة في سياق النهي فتعم. وسابعا لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مأخوذ من قوله شيئا، مأخوذ من قوله شيئا. ثامنا تسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة لأنها تضمنت عشرة حقوق جداها بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. تاسعا فيها تفسير التوحيد، فيها تفسير التوحيد، وهو أنه عبادة الله وحده وترك الشرك، عبادة الله وحده وترك الشرك. ولذلك قلنا عبود الله مقابل لقوله إلا الله، ولا تشرك به شيئا مقابل لقوله لا إله. هذا هو تفسير التوحيد. الآية الخامسة التي ختم بها الآيات المصنف في هذا الباب هي آية الأنعام، قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. قوله قل تعالوا، قل يعني يا أيها الرسول أو يا محمد، فقل والمقول من الله عز وجل. قل تعالوا، هل قل من القرآن؟ نعم قط بإجماع المسلمين لا خلاف، من أنكره فقد كفر وخرج من الملة. قل يا أيها الكافرون، قل هذه نحذفها، قل يا أيها الكافرون، قل لا، لأنك إذا حذفتها وتعللت بأنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمأمور به توجيه ما بعدها إلى الناس، قل هذا تعليل فاسد. إذن قل هذا من كلام الله عز وجل، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله تعالى أن يقول للناس تعالوا تعالوا أتلوا. قال القرطبي أي تقدموا، تعالوا أي تقدموا، واقرأوا حقا يقينا كما أوحى إلي ربي. ها تقدموا واقرأوا حقا يقينا كما أوحى إلي ربي، لا ظنا ولا كذبا كما زعمت. ثم بين ذلك فقال ألا تشركوا به، ألا تشركوا بي شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، ألا تشركوا. يقال للرجل تعالى أي تقدم، تعالى بفتح اللام، تعالى ليس فيها ألف، لام مفتوحة، تعالى يا زيد، تعالى يعني تقدم يا زيد. وللمرأة تعالي، تعالي بفتح اللام، تعالي هذه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة سمع فيه لكنه لغة ضعيفة، ولذلك لحن أبو فراس الحمداني في قوله تعالي أقاسمك الهموم، تعالي تعالي أقاسمك الهموم تعالي، قالوا هذا لحن كذكره ابن هشام في القطب واعتذر له بأنه لغة وإن كانت قليلة، فلا لحن، فلا يلحن لأنه وافق لغة. وللمرأة تعالي بفتح اللام، وللاثنتين والاثنين تعاليا تعاليا، وللجماعة تعالوا بفتح اللام. وفي اللغة الأخرى التي توافق تعالي تعالوا بضم اللام. إذن المشهور فتح اللام مطلقا، المشهور اللغة الفصحى التي عليها الاعتماد فتح اللام مطلقا، يعني مع المثنى مع الجمع، تعالي مخاطبة المفردة بفتح اللام. وفي لغة قليلة قليلة الاستعمال كسر اللام مع ياء المخاطبة تعالي، وضم اللام مع واو الجماعة تعالوا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، هكذا قرأ الحسن لكن قراءة شاذة، قراءة شاذة. ولجماعة الرجال تعالى، ولجماعة النساء تعالينا، قال الله تعالى فتعالينا أمتعكن تعالينا. وجعلوا التقدم ضربا من التعالي والارتفاع، لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال، يعني فيه معنى العلو والارتفاع، تعال من العلو. كيف نقول تعال من العلو؟ لأنه في الأصل يكون ماذا؟ يكون للماشي والقاعد، تعالى فيه نوع ارتفاع. ثم عمم، ثم عمم. وجعلوا التقدم ضربا من التعالي والارتفاع، لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعالى، أي ارفع شخصك بالقيام وتقدم، واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي، قاله ابن الشجري ونقله عنه قرطبي بتفسيره. وفسره ابن كثير تعالوا أي هلموا وأقبلوا، هلموا وأقبلوا، والمعنى واحد، تقدموا هلموا أقبلوا، معنى معنى واحد. وتعالى فعل أمر على الصحيح وليس باسم فعل أمر، لأنه دال على الطلب بصيغته ويقبل يا مخاطبة، تعالي فيه طلب أو لا؟ فيه طلب. بصيغته أو بشيء زائد عليه بصيغته، يعني ليس بلام الأمر ونحو ذلك، واتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة تعالي، إذن هذا هو علامة فعل الأمر، ولذلك يحكم بكونه فعل أمر. إذن تعالى فعل أمر على الصحيح، وعده بعضهم اسم فعل أمر، وعليه الزمخشري ثاني لكنه غلط، والأول أصح لأنه دال على الطلب بصيغته وتلحقه ياء المخاطبة كما ذكرناه في المثال السابق، وتقول تعالي، وآخره مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء على اللغة الفصحى، وبناؤه يكون على حذف حرف العلة وهو الياء. تعالوا أتلوا، أصله أتلوا بالواو، تلا يتلو بالواو، مثل دعا يدعو أدعو بالواو، أتلو بالواو، لكن الواو هنا حذفت للجازم، حذفت لي للجزم. فتعالوا هذا فعل أمر مبني على حذف الياء، على حذف الياء. وأكلوا هذا فعل مضارع مجزوم، وجازمه مختلف فيه، مختلف فيه، هل هو الطلب نفس الطلب لتضمنه أداة الشرط أو أداة الشرط المقدرة، وعليه الجمهور الثاني، مختلف فيه، هذا من المضايق عند النحاة، لأنه مجزوم قطعا وجازمه غير ظاهر، والأصل عندهم في العامل أن يكون ظاهرا، حينئذ كيف يكون محذوفا؟ والأصل في الحرف لا يعمل محذوفا. قد مر معنا أن مذهب الكوفيين ضعيف في كون فعل الأمر مجزوما، وأعظم ما رد به البصريون على الكوفيين أنه مجزوم بلام الأمر وهي لا تعمل محذوفة، وهنا الجمهور على أن أتلو مجزوم بأداة شرط محذوفة، ولذلك أقول هذا من المضايق، والله أعلم، ترجيح فيه إشكال. أتلو فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، جواب الطلب، وهذا من المسائل التي يمكن أن يضاف العامل المعنوي إلى العوامل المشهورة. قلنا العامل المعنوي متعددة عند النحاة، لكن الصحيح أنه محصور جزما في اثنين، الابتداء والتجرد عن الناصب والجازم. الابتداء في المبتدا زيد قائم، وتقول زيد مرفوع بالابتداء، وهو أمر معنوي ليس ملفوظا به. ويقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع ورافعه التجرد، وهذا لا أشكال فيه، يزاد عليه الطلب، هذا الذي معنا، وهو أمر محتمل خلافا للجمهور لوقوعه في جواب الطلب، وذلك لأن تعالوا لفظ دال على الأمر، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، فاء السبي وقعت سقطت يعني، وقصد به الجزاء، فإنه يكون مرزوما بذلك الطلب لأنه يتضمن معنى أداة الشرط. وهذا مذهب الخليل وسيبويه، ومذهب جمهور النحاة أن الجازم هو الأداة المقدرة، قولان معتبران، إما الأداة المقدرة وإما كونه واقعا في جواب الطلب، طلب نفسه تعالوا، لماذا جزم أتلو؟ تقول لأنه واقع في جواب، تعالوا إن تأتوا أتلو، إذن فيه معنى الشرط. وعند الجمهور تعالوا إن تأتوا أتلو، إن هي التي جزمت ولكنها حذفت، ففرق بين أن يقال ضمن معنى أداة الشرط وبين أن يقال أداة الشرط هي الجازم، فرق بين القولين، وهذا الفرق بين قول أو مذهب السيبويه والخليل ومذهب الجمهور. والمعنى هنا تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا يغضون، أين النون؟ وقع في جواب الطلب، قل مقدرة، نفس الكلام. والمعنى هنا تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم، فإن تأتوا أتلو عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، قصد الجزاء، قصد الجزاء، يعني تعالوا أتلو، الثاني مرتب على الأول، كما إذا قلت إن جاء زيد أكرمته، الإكرام مرتب على الأول. فالتلاوة عليه مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو، وهو الواو. أتلو فعل مضارع مشتق من التلاوة، والتلاوة قد يقال بأن المراد بها القراءة هنا، ولكن في المفردات فرق بين القراءة والتلاوة، والتلاوة قال تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وهو أخص من القراءة، يعني التلاوة الذين يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون بما يقرؤون. فالتلاوة تشمل قراءة الألفاظ وتشمل العمل، يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو تال قرأ بلسانه فهو تال عمل بما قرأه، عمل بما قرأه. فالذي يقرأ يسمى قارئ لكن لا يسمى تاليا، لا يسمى تاليا، لابد أن يكون عاملا بما يقرأ. تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وهو أخص من القراءة. فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة، مفردات للراغب الأصفهاني. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي حرم، حرم وحرم هذا فعل ماضي وفاعله يعود على نعم فاعله ربكم، والعائد الضمير الذي يعود على ما محذوف كذلك. قل تعالوا أتل ما حرمه، يعني الذي حرمه ربكم عليه، فالعائد يكون محذوفا. ما موصولة في موضع نصب بأتل مفعول به، أتل ماذا؟ الذي حرمه، إذن الذي مفعول به، الذي مفعول به في محل نصب مفعول به. والمعنى تعالوا أتل الذي حرمه ربكم عليكم، وعليكم جار ومجرور متعلق بماذا؟ حرم أو أتل، يحتمل يحتمل، الأقرب حرم متعلق به وهو اختيار البصريين، ويجوز أن يعلق بأتل لأنه أسبق، يعني في القراءة هو وجد أولا. أتلوا ما حر، أتلوا عليكم ما حرم ربكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فعليكم جار مجرور، يحتمل أنه متعلق بحرم ويحتمل أنه متعلق بأتلوا. الأول بحرم مذهب البصريين لأنه أقرب، والثاني مذهب الكوفيين لأنه أسبق، والقولان متجهان. فالتقدير في هذا القول أتلوا عليكم الذي حرم ربكم، وهنا علق التحريم بالفاعل رب لما ذكرناه آنفا، وقضى ربك ألا تعبدوا، لأن من مقتضيات الربوبية الحكم سواء كان حكما شرعيا أو حكما كونيا، فهو أنسب أن يقول حرم ربكم من أن يقول حرم الله، حرم الله. ألا تشركوا، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا، أن لا تشركوا، أن لا تشركوا، هذه المشهورة أنها في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأول، من لفظ الأول الذي هو أتلو. إذن ألا تشركوا في موضع نصب، والناصب له فعل محذوف مقدر يدل عليه ماذا؟ يدل عليه الفعل الأسبق وهو أتلو، وهو أتلو. ألا تشركوا في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأول، أي أتلو عليكم ألا تشركوا، أي أتلو عليكم تحريم الإشراك، تحريم الإشراك. وقدره بعضهم بوصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا دل عليه السياق كما قال ابن كثير، لأنه قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، هذا متعلق بمحذوف تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون التقدير حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وقيل تقديره أبين لكم ذلكم لئلا تشركوا، أبين لكم ذلكم لئلا تشركوا. ويجوز أن يكون منصوبا بعليكم لكن على القطع، عليكم هذه مثل عليكم أنفسكم، يجوز إما أن يكون جار ومجرور متعلق بما ذكرناه، وإما أن يكون اسم فعل أمر، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم. وهنا يحتمل أنه ضمن معنى الإغراء لكن يكون على القطع، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، تقف عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا جوزه بعض النحاة. ويجوز أن يكون منصوبا بعليكم بما فيها من الإغراء وتكون عليكم مقطعة عما قبلها، أي عليكم ترك الإشراك، ترك الإشراك، كما في قول عليكم أنفسكم. وقال ابن النحاس يجوز أن تكون أن في موضع نصب بدلا مما، أي أتلو عليكم تحريم الإشراك، أتلو ما حرم عام هذا. ثم قال ألا تشركوا، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، حينئذ يكون ماذا بدلا مما سبق، أتلو عليكم تحريم الإشراك، واضح هذا. واختار الفراء أن تكون لا هنا للنهي، لأن بعده ولا، ولا تقربوا إلى آخره. ولا هذه هل هي ناهية أو زائدة؟ الخلاف مبني على أن، هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ إن قلنا مصدرية حينئذ صارت لا، لا زائدة، زائدة تفيد النفي لا إشكال. وإذا كانت أن تفسيرية حينئذ لا هنا ناهية. إذن لا هذه هل هي زائدة أم أنها ناهية جازمة؟ إن قلنا أن التفسيرية، أن هنا تفسيرية فلا جازمة ناهية، وإن قلنا أن هنا مصدرية فتكون لا زائدة. وبكلا القولين قيل، وكلاهما وجهان صحيحان، فإن كان مشهورا تكون أن تفسيرية، ويجوز على الصحيح أن تكون مصدرية. فأن تفسيرية تقدمه لفظ فيه معنى القول دون حروفه، وهو أتلو، أتلو كما سبق قول، لكنه ليس من جهة المعنى وليس فيه حروف القول، صارت تفسيرية. والأوامر الآتية معطوفة على النواهي وداخلة تحت أن التفسيرية على تقدير محذوف، أي ما حرم عليكم وما أمركم به، وأوفوا بالعهد، سيأتي العهد، أي نعم نعم وأوفوا بالعهد، لا في نفس الآيات فيه بعض الأوامر. حينئذ إذا قيل بأن هنا أن تفسيرية ولا ناهية، طب الأوامر أين تدخل؟ هل هي داخلة في مدخول أن التفسيرية يعني مفسر أو لا؟ قل نعم مفسر، فأن التفسيرية تشمل النواهي، وهذا منصوص عليه، ألا تشركوا لا ناهية، وما أمركم به من إيفاء العهد والكيل والميزان. حينئذ نقول عطف عليه ما هو محذوف فحذف، تقديره تقدير المحذوف ما حرم عليكم وما أمركم به، فصرح بما حرم وحذف ما أمر، والمعنى ما نهاكم عنه وما أمركم به. ويجوز ويصح أن تكون المصدرية ناصبة، فلا حينئذ حرف زائد، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه في محل نصب، في محل نصب من العائد المحذوف، يعني بدل، أي أتلو ما حرمه عليكم إشراككم، أتلو ما حرمه عليكم إشراككم به شيئا، أو بدل مما. ويجوز أن يكون المصدر المؤول في محل رفع خبر المبتدأ المحذوف، والتقدير المحرم إشراككم. إذن أوجه، سواء جعلناها تفسيرية هذا شأنها واضح، أو مصدرية حينئذ أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، إما بدل من الضمير المحذوف العائد ما حرمه، وإما بدل مما أتلو ما حرم، وإما أن تكون أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لمبتدأ محذوف تقدير المحرم إشراككم. وعلى أن أن تفسيرية فلا ناهية جازمة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله. وبعضهم ما يرى أنه يقدر يا محمد مثل هذه، يقول القرآن إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم يناديه يا أيها النبي يا أيها الرسول، فإذا جئنا نفسر حينئذ نأتي بما شاع وانتشر فيه في القرآن، يكون هذا أولى. حينئذ قل يا محمد، قل النداء هذا ليس له أصل، وإنما هو يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا في باب النداء، وأما في باب الإخبار هو أوسع. ولذلك سيأتي وصية محمد صلى الله عليه وسلم سماه، فلا بأس، لأنه من باب الخبر، من باب الخبر. يقول ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، لأنه ليس حقا، وإذا لم يكن حقا حينئذ فهو في الطرف الآخر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما هذا وإما ذاك، إما حق وإما باطل، ليس عندنا منزلة بين منزلتين. قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقصص عليكم، وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده، ألا تشركوا به شيئا، أن تفسيرية لا تشركوا، هذا نهي عن الشرك. قال: وكأن في الكلام محذوف، كأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وصاكم، وصاكم هذا تقدير، ابن هشام ذكر في المغني 7 أوجه: ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قال الحفيد في التيسير: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه. من أين هذا؟ ألا تشركوا به شيئا، القول فيها كالقول في الآية السابقة، يعني فيها عمومان: عموم في النهي عن الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره، وهذا مأخوذ من النكرة المستكنة في فعل المضارع لا تشركوا، وشيئا هذا فيه عموم المشرك فيه، يعني من توجه إليه بالعبادة سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. واضح هذا؟ فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا من النكرات فيعم جميع الأشياء. ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله، لفظ الشرك هذا ضعه معك، لفظ الشرك من حيث هو في دلالة اللغة يدل على أن ثم تشريك، إذن فيه أن أرباب الشرك كانوا يصرفون العبادة لله وكذلك لغيره. ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيرهم من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، واضح بين، فتفسير لا إله إلا الله مأخوذة من مثل هذه الآية. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا، لابد من جمع هذه الأمور، لابد من النطق ولابد من الاعتقاد ولابد من العمل، وهذا ختم به المسائل التي مرت معنا في كشف شبهات، عمل لابد منه في التوحيد. مناسبة الآية للباب واضح، أن الله تعالى ذكر فيها جملة من المحرمات ابتدأها بماذا؟ بالنهي عن الشرك، بالنهي عن الشرك. نحن الآن في باب وجوب توحيد، لسنا في باب النهي أو تحريم الشرك، فكيف نأخذ حكم التوحيد من هذا النص؟ كيف؟ التضمن كيف؟ إذا قلت تضمن معناه ألا تشركوا متضمن للتوحيد، لا، بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، وهي من المنطوق غير الصريح عند الأصوليين، من المنطوق غير الصريح عند الأصوليين. والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. ما فهمت؟ ارجع لكتب الأصول. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ها، رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ظاهر النص دون تأويل نقول الخطأ غير موجود أصلا، وهذا يكذبه الواقع، والنسيان ما حد ينسى أبدا من المخلوقين، وهذا يكذبه الواقع، إذن ليس هذا المراد من ظاهر النص. إذن ما الذي رفع؟ المؤاخذة، اللفظ دل على هذا المؤاخذة، لولا تقديره لكان النص كذبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. رفع عن أمة الخطأ يعني لا خطأ، ما أحد يخطئ أبدا، والنسيان لا أحد ينسى، والواقع يكذب ذلك. إذن من أجل ألا ينسب النص إلى الكذب حينئذ لابد من التقدير. كلمة مؤاخذة، هذه المؤاخذة نسمي دلالة اقتضاء، دل عليها اللفظ نفسه. أنسيت يا رسول الله، أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. أنسيت صلى ركعتين، إما نسيان وإما ثم نسخ قصرت الصلاة، كل ذلك لم يكن. في ظني، لابد التقدير في ظني، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لو كان في ظاهره لم نقدر شيء لصار كذبا، لأنه إما نسيان وإما قصر للصلاة نسخ. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ كل ذلك لم يكن. في ظني، لابد تزيد في ظني. من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح النص، وإلا نسب إلى كذب. هذا يأتينا إن شاء الله في الأحكام. إذن النهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. هذا ما يتعلق بالشاهد الذي ذكره المصنف. وأما تكملة الآيات فارجعوا إلى الشروحات، نشرح ما يتعلق بالباب. ما يستفاد من الآية التنصيص، أولا التنصيص على أن الشرك أشد المحرمات إثما وقبحا، لأنه نص عليه، والشرع إذا نص على الشيء دل على تأكيده. الشائع أن ينص على التوحيد، هذا الأصل، لكن كونه ينص على الشرك، النهي عن الشرك، ويجعل الدلالة دلالة اقتضاء، فالنهي عن الشرك دلالة منطوق صريح، والتوحيد في هذا النص لا مطلقا دلالة منطوق غير صريح، غير صريح. إذن التنصيص على أن الشرك أشد المحرمات إثما وقبحا. ثانيا أن التوحيد أوجب الواجبات لأنه مقدم، ما دام أن اللفظ دل عليه دلالة اقتضاء فهو مقدم. ثالثا أن الدعوة إلى الله تعالى تكون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. من حيث ماذا؟ ترتيب المحرمات والواجبات. هنا قال اعبدوا الله ولا تشركوا، قدم الأمر بالعبادة، وهنا حرم الشرك وقدمه. إذن التحريم والإيجاب من حيث دعوة الناس إلى واحد منهما يبدأ بأوجب الواجبات وبأشد المحرمات، وأما العكس هذا خلل في الدعوة. دعوة هذه عبادة يدخلها أمران، إخلاص ومتابعة. من دعا إلى الله عز وجل ولم يكن مخلصا مأجور أو مأزور؟ مأجور أو مأزور؟ هو يدعو إلى الله عز وجل، بذل وقته وماله، لكنه أراد الثناء، انتفى الشرط. هنا الكثير يسلم، لكن إذا جئنا للعكس البعض لا يسلم. لو كان مخلصا ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم البعض ما يسلم، قل لا، دعوة اجتهادية. إذن الدعوة إلى الله تعالى تكون على وفق ما جاء في الكتاب والسنة من حيث ترتيب المحرمات والواجبات. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا يجب على من بعده من العلماء. إذن قل يا محمد يا أيها الرسول، والعلماء ورثة الأنبياء يقولون مثلك، تعالوا إلى ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا، فالطريقة هي الطريقة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن ليست المسألة اجتهادية. وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم مما حل. قال الله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالدعوة تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا عظم حق الوالدين، وهذا سبق فيما بعد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما الآية. هذا أثر أو حديث؟ فيه نزاع، هل المصنف ذكر حديثين أو ذكر حديثا وأثرا؟ لا ينبني عليه شيء، لا ينبني عليه شيء. قيل ظاهر طريقة المصنف أنهما حديثان، أنه أورد قول ابن مسعود على أنه حديث، بمعنى أنه قول صحابي له حكم الرفع. حديث معلوم أنه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، فكيف يدعي المصنف أنه حديث؟ لا، إذا قال الصحابي قولا قد يكون له حكم الرفع، وذلك فيما إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال، يعني له حكم الرفع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. ثم قال وما أتى، يعني والذي أتى ومثله لا يقال بالرأي، حينئذ يعطى حكم الرفع. لكن هل هذا له يحتمل الاجتهاد أو لا؟ ظاهر أنه يحتمل الاجتهاد، لكن طريقة أو ظاهر طريقة المصنف أنهما حديثان، وعلى ذلك مشى صاحب التيسير. وأكثر الشراح اعتبروا أن قول ابن مسعود هنا تابعا لآية الأنعام، ولم يجعلوه حديثا مستقلا، وعليه حينئذ يكون المصنف أتى بحديث واحد، وهذا هو الظاهر والله أعلم. والمصنف في المسائل استخرج على حديث ابن مسعود مسألة مستقلة غير مسألة آية الأنعام وهي 12، فيدل على أنه قد اعتبره حديثا مستقلا، 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، لكن هذا لا يدل على أنه جعله حديثا، لأن قول ابن مسعود كذلك قد يؤخذ منه توجيه، قد يؤخذ منه حكم نحو ذلك، بل هو أولى إذا كان ثم قول صحابي لم يكن له مخالف نعتبره ونأخذ منه حكم، ولا إشكال فيه بهذا. وجعله أنه جعله حديثا هذا أمر محتمل. هذا الحديث في الصلاح بعض المحدثين موقوف، يعتبر موقوفا، وهو قول الصحابي، فلم يرفعه ابن مسعود، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصيتي، لا. وظاهر صنيع المؤلف أنه موقوف في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، وكونه أورده بصيغة الجزم، كيف صيغة الجزم؟ قال ابن مسعود، ما قال روية ذكر عن ابن مسعود، قال ابن مسعود، يعني أراد أن يعامل هنا مثل معاملة البخاري في الصحيح، إذا قال قتادة يعني جزم، هنا قال ابن مسعود، إذن جزم المصنف ولم يأتي بصيغة التمريض، فدل على صحته عنده، واستخرج المسائل والأحكام عليه، ولا تبنى الأحكام إلا على ما صح. والظاهر أنه قول ابن مسعود من عنده تفقها، ولا يظهر أنه مما له حكم الرافع، بل هو أثر من قول ابن مسعود. لماذا؟ لأن كونه ابن مسعود يجتهد ويرى للمناسبة التي ستأتي أو يأتي ذكرها، يرى أن هذه الوصية هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، فلم يمكن، كأنه يقول إذن لا داعي أو لا نحتاج إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي، وهذه وصية الله تعالى، لأنه قال ذلكم وصاكم، ولا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أوصى الله تعالى به. إذن هذا محل اجتهاد، النظر والاجتهاد يؤدي لهذا. إذن لا نقول في هذا النص أنه له حكم الرفع، لأنه من قبيل الاجتهاد وهو محتمل ولا يكون مرفوعا. والحديث أخرجه أو الأثر أخرجه الترمذي وحسنه، قال حسن الغريب وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط، وفي سنده داود بن يزيد الأودي، قال في التقريب ضعيف، وقال أبو داود متروك. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، صحابي جليل شهد أكثر المشاهد، من كبار علماء الصحابة، أمره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الكوفة، ومات 32 من الهجرة النبوية. وهذا القول له سبب، ولذلك نقول ليس له حكم الرافع، لأن له سبب واقع ومسألة حصلت بين الصحابة وحصل فيها نزاع، حصل فيها اختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، وجع الموت المرض، قال ايتوني بكتاب اكتب لكم، ايتوني اكتب، تعالوا اتلوا مثله، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. أراد أن يوصي عليه الصلاة والسلام. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، بشر غلبه الوجع يعني صار مريضا، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره. إذن له مناسبة ومحل اجتهاد، وهذا من دقة وفهم الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والوصية هي الأمر المؤكد المقرر أو العهد، الأمر المؤكد المقرر أو العهد، ولا يكون العهد وصية إلا في الأمر الهام. قال في المفردات الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ، إذن فيه شيء من الوعظ. التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ، من قولهم أرض واصية متصلة بالنبات، ويقال أوصاه ووصاه كما قال تعالى وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وقرئ وأوصى وصى وأوصى، جاء بالوجهين. والخاتم التي عليها خاتمه، خاتم خاتم خاتم، هذا مر معنا في الرحبية، بكسر التاء وفتحها حلقة ذات فص من غيرها، ويقال ختمت على الكتاب بمعنى طبعت ووقعت، وحقيقة الختم الاستيثاق، ختم يعني طبع. هذا واضح هذا. قال هنا من أراد، من أراد، من هذه ظهر أنها شرطية، ووقع في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استفهامية فيها الحث، ولعل نسخة عنده فيها شيء من أو تصحيف، وإلا من هنا لا تحتمل أنها استفهامية، وإنما هي إما شرطية وإما موصول، واحد من اثنين. وأما استفهامية فهذا فيه لعله شيء واقع. من أراد أن ينظر إلى، ينظر يعني بالبصر، نظر إذا تعدى بإلى، حينئذ يكون النظر بالعين، إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كأنها ختمت من النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يكتب عليه الصلاة والسلام ولم يختم، وإنما هذا فيه نوع تشبيه. فليقرأ، فليقرأ، هذه اللام إما للإرشاد كما ذهب إليه ابن عثيمين رحمه الله، ويحتمل أنها للأمر، لأنه ما تضمنته هذه الآيات من الوصايا مأمور به شرعا، حينئذ يكون من باب التفقه، كما إذا قال العالم وأفتى يجب عليك كذا، فالوجوب لا يكون من قبل نفسه وإنما مستندا إلى الشرع. ومعنى الأثر من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت، لم تكتب، كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآية. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى، وصيته عليه الصلاة والسلام بكتاب الله جل وعلا، كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، أوصى بالكتاب كله. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الرب جل وعلا، فإن الله تعالى قد وصى بما في هذه الآيات، وقد ختم الله كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به، إذا النبي صلى الله عليه وسلم متبع ومأمور، فإذا وصى بشيء لن يوصي إلا بالتوحيد والنهي عن الشرك إلى آخر ما جاء في الآيات. مناسبة الأثر للباب أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله تعالى فهو وصية رسول صلى الله عليه وسلم، إذن كأنه قال لك إن هذه الآية دلت على وجوب التوحيد وأنه أوجب الواجبات والنهي عن الشرك وأنه أشد المحرمات، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله أوجب الواجبات وأشد المحرمات، الأول التوحيد والثاني للشرك. إذن أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله تعالى فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل الأثر أيضا على ماذا؟ على أهمية هذه الوصايا العشر، هذا أولا. وثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به، فكل وصية لله تعالى فهي وصية لرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا عموم عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله، ولذلك نقول هذا من قبيل الاجتهاد وليس له حكم الرأي، واضح بين. رابعا جواز التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود هنا التي إلى وصية محمد، هذا من باب الخبر وليس من باب النداء، فلا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، المراد به دعاء المناداة يا محمد، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وأما الخبر جئت أو قال محمد صلى الله عليه وسلم أو رأيت محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به لأنه أوسع. فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ومضى هذا قول فيه إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد هو الصراط المستقيم. وأن هذا المشار إليه ما ذكر أعظم الواجبات وأشد المنهيات، صراطي مستقيما يعني الصراط الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته، وصفه بكونه مستقيما لأن صراط غيره معوج. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات فتفرق بكم، تتفرق فتفرق بكم، فسببية والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء سببية، فتفرق بكم عن سبيله يعني تميل وتتشتت بكم عن دينه. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل ويأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي؟ ما هو أنور؟ ما هو الفرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي؟ ما كان من جهة الشرع والاصطلاحي العلماء. نعم يعني المعنى الشرعي حقيقة شرعية، يعني المعنى هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، فتقول معنى الصلاة شرعا، معنى الإيمان شرعا. وأما الاصطلاح فهذا اتفاق معنى الفاعل اصطلاحا، فصلح النحاة على فاعل يخالف معنى الفاعل عند أهل اللغة. حينئذ الاصطلاح مغاير للمعنى الشرعي، ولذلك يدقق في اللفظ، تقول الإيمان الشرعي، فقد يكون ثم الصلاح لبعضهم مخالف للشرع، تقول هذا إيمان الصلاح جعلي، جعل الصلاح عرفي بمعنى واحد، حقيقة عرفية جعلية صلاحية كلها بمعنى واحد، يعني ليست من جهة الشرع، صلاة لها معنى، معنى شرعي هو الذي جاء به الكتاب والسنة. إن وضعنا لها معنى لم يرد به الكتاب والسنة قلنا هذا معنى جعلي أو الصلاحي، والله أعلم.